نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، وهل تجوز التمائم. هذه الأمور المذكورة التي يتعلق بها العامة غالبها من الشرك الأصغر، لكن إذا اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شركا أكبر والعياذ بالله، لأنه حينئذ صار متوكلا على سوى الله ملتجئا إلى غيره. ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى وكله الله إلى ما علقه. قال: ومن يثق، هذا الشرط جوابه وكله الآتي. قوله بودعة، قال في النهاية: هو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وإنما نهي عنه لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين. قوله أو ناب، كما يفعله كثير من العامة يأخذون ناب الضبع ويعلقونه من العين، أو حلقة وكثيرا ما يعلقونها من العين، وسيأتي في الحديث أنهم يعلقونها من الواهنة وهو مرض العضد. قال: أو أعين الذئاب، وكثيرا ما يعلقونها يزعمون أن الجن تفر منها، ومنهم من يقول أنه إذا وقع بصر الذئب على جني لا يستطيع أن يفر منه حتى يأخذه، ولهذا يعلقون عينه إذا مات على الصبيان ونحوهم. وقوله أو خيط، كثيرا ما يعلقونه على المحموم ويعقدون فيه عقدا بحسب اصطلاحاتهم، وأكثرهم يقرأ عليه سورة ألم نشرح لك صدرك إلى آخرها، ويعقد عند كل كاف منها عقدة، فيجتمع في الخيط 9 عقد بعدد الكافات، ثم يربطونها بيد المحموم أو عنقه. قوله أو عضو من النسور، كالعظم ونحوه يجعلونها خرزا ويعلقونها على الصبيان يزعمون أنها تدفع العين، أو وتر، وكانوا في الجاهلية إذا عتق وتر القوس أخذوه وعلقوه يزعمون عن العين على الصبيان والدواب. ينفع، يعني يزعمون عن العين أن ينفع. أحسن الله إليك. قوله أو تربة القبور، وما أكثر من يستشفي بها لا شفاهم الله، واستعمالهم لها على أنواع، فمنهم من يأخذها ويمسح بها جلده، ومنهم من يتمرغ على القبر تمرغ الدابة، ومنهم من يغتسل بها مع الماء، ومنهم من يشربها وغير ذلك. وهذا كله ناشئ عن اعتقادهم في صاحب ذلك القبر أنه ينفع ويضر، حتى عدوا ذلك الاعتقاد فيه إلى تربته، فزعموا أن فيها شفاء وبركة لدفنه فيها، حتى إن منهم من يعتقد في تراب بقعة لم يدفن فيها ذلك الولي بزعمه، بل قيل له إن جنازته قد وضعت في ذلك المكان. وهذا وغيره من تلاعب الشيطان بأهل هذه العصور زيادة على ما تلاعب بمن قبلهم، نسأل الله العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فلا يزال الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالشرك الأصغر، وقد مر معنا ذكر أنواع عديدة لهذا الشرك ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تحذيرا منها. وفي هذا الموطن ذكر رحمه الله تعالى هذه التعلقات الباطلة التي هي من الشرك الأصغر، وذلك بأن يعلق المرء مريضا أو نحو ذلك تعاليق يزعم أنها تدفع أو تمنع أو تجلب أو تشفي أو نحو ذلك. وهذه التعاليق، وذكر رحمه الله تعالى أمثلة عليها كثيرة، هي من اتخاذ السبب الذي هو في الحقيقة ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا. ومثل هذه الأسباب المتخذة إن كان متخذها وضعها على أنها مجرد سبب فهي بهذا من الشرك الأصغر، لأنه لا يسلم معلقها من شيء من التعلق بها في شفاء أو دفع عين أو نحو ذلك. وأما إن اعتقد فيها هذه التعليق أنها شافية وأنها كافية ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر وليس الأصغر. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا أمثلة، وأما واقع الناس في مختلف الأزمنة تتنوع هذه التعليق المتخذة، وتأخذ في كل زمان حال ذلك الزمان. فمثلا في زماننا هذا استجد أشياء هي من هذا القبيل، مثل الودعة والخرزة ومثل الناب والظفر ونحو ذلك. أيضا في هذا الزمان اتخذ أشياء لم تكن متخذة في الزمن الأول أو اتخذ في الزمن الأول قريبا منها، وتلبس هذه المعلقات في كل زمان لبوس ذلك الزمان. ولهذا نجد في زماننا هذا ترويجا لتعاليق يزعم أنها تريح المريض وتخفف الآلام، مثل الأساور النحاسية، ويزاد في الترويج لها الدعوة بأنها مثلا مجربة أو أن هناك تقارير تفيد نفعها وفائدتها أو نحو ذلك. ومهما قيل فهذه كلها دربها واحد وبابها واحد، كلها تعاليق ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، واتخاذ لأسباب للشفاء ليست هي من أسباب الشفاء لا قدرا ولا شرعا. ولهذا يحرم تعليق هذه الأشياء أيا كانت ومهما كانت ولأي سبب كان اتخاذها، لأنها تعلقات باطلة مآلها إلى إيهان العقيدة وضعف الإيمان وربط الناس بمثل هذه الأشياء تتعلق بها قلوبهم. ولهذا كثير من الناس الذين ابتلوا بتعليق هذه الأشياء ليس من السهل أن يخلص نفسه منها إلا إن هداه الله عز وجل وأصلح عقيدته وإيمانه، وإلا يبقى قلبه مرتبطا بها ويجد أن إخراجها من عضده أو من عنقه أو نحو ذلك عودا للأمراض والأسقام ونحو ذلك. ولهذا يجب أن يكون المرء المسلم على حذر من هذه الأشياء، والله سبحانه وتعالى أباح لعباده التداوي وأذن لهم بذلك، بل قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، لكن لا يتداوى بباطل ولا يتداوى بمفسد للعقيدة ومخل بالإيمان وخارم للتوحيد أو قادح فيه. يحذر المرء أشد الحذر من ذلك. ومن التمائم أو من التعلقات التي في هذا الزمان أشياء كثيرة يضعها بعض الناس في مناطق كثيرة، يضعونها على السيارات أو المركوبات، يزعمون أنها تقي من العين، من ذلك أن يضع يدا في داخلها عين، يزعمون أن مثلها فيها وقاية من العين، أو يضعون خرقا سوداء، أو يضعون شيئا من جلود بعض الحيوانات أو نابا، أو أيضا الأشياء التي تستخرج من البحر، الودع والصدف وأشياء من هذا القبيل، أمور كثيرة جدا. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى إنما هو مجرد أمثلة لما يتخذه الناس في هذا الباب، وهو كله من الشرك الأصغر، حيث اتخذ سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا. وأما إن صحب تعليق هذه الأشياء اعتقادا فيها أنها تدفع وتمنع وتنفع ونحو ذلك، فهذا ينقلها إلى الشرك الأكبر الناقل من الملة، عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أمثلة كثيرة. من هذه الأمثلة ما أشار إليه بقوله أو وتر، قال: وكانوا في الجاهلية إذا عتق وتر القوس أخذوه وعلقوه يزعمون عن العين، يعني يقي أو ينفع أو يدفع أو نحو ذلك، يزعمون عن العين على الصبيان والدواب. الوتر معروف في جدته يستخدم في النبل، يشد به القوس ويرمى به في النبل والسهام في جدته، ثم من بعد ذلك يستخدمونه في آلات اللهو، آلات الطرب، ثم إذا بلي تماما انتقل إلى هذه المرحلة يعلقونه على دوابهم أو على أعناقهم أو نحو ذلك، يزعمون أنه يقي من العين، فيكون هذا الوتر في مرة من مرات استخدامه آلة لهو وطرب، ثم في مرة من مرات استخدامه واقيا من العين ودافعا للبلاء. وعندما تتأمل في هذا المعنى الذي ألمحت إليه تجد سفه العقول وضياعها، وكيف أن المرء إذا بعد عن الإيمان وعن العقيدة الصحيحة المتلقات من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يضيع مثل هذا الضياع، عافانا الله عز وجل أجمعين. ذكر أيضا رحمه الله تعالى تربة القبور، وهذا أيضا باب من أبواب الشرك والتعلقات الباطلة، يأخذون من تربة بعض القبور التي يعتقدون فيها، سواء قبور أولياء فعلا أو من يظن أنهم من أولياء الله. وأحيانا، وهذا ذكره رحمه الله تعالى وثبت واقعا، ثمة قبور يعتقد فيها مثل هذا الاعتقاد ولا يوجد فيها أصلا ميت، لا ولي ولا غيره، مثل ما ذكر رحمه الله تعالى: وما أكثر من يستشفي بها، قال لا شفاهم الله، الأولى أن يقول هداهم الله وردهم إلى الحق، واستعمالهم لها على أنواع، فمنهم من يأخذها ويمسح بها جلده، ومنهم من يتمرغ على القبر تمرغ الدابة، ومنهم من يغتسل بها مع الماء، ومنهم من يشربها، وغير ذلك. وهذا كله ناشئ عن اعتقاد في صاحب ذلك القبر أنه ينفع ويضر. هذا الاعتقاد إذا وجد فهو من الشرك الأكبر، حتى عدوا ذلك الاعتقاد فيه إلى تربته، حتى عدوا هذا الاعتقاد، أي جعلوا هذا الاعتقاد متعديا إلى التربة، فزعموا أن فيها شفاء وبركة لدفنه فيها، حتى إن منهم من يعتقد في تراب بقعة لم يدفن فيها ذلك الولي بزعمهم. وهذا أيضا واقع، ويحكى فيه غرائب وعجائب من أحوال الناس في مثل هذه التعلقات الباطلة، بل قيل له إن جنازته قد وضعت في ذلك المكان. الحاصل أن الأشياء التي يتعلق بها الناس من هذا القبيل كثيرة جدا، والواجب على المسلم في هذا الباب، باب التداوي والاستشفاء والوقاية من العين، أن يتخذ من الأسباب ما كان مأذونا به، مشروعا مباحا. أما هذه التعلقات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل جاءت الشريعة بالنهي عنها وتحريمها وبيان بطلانها وفسادها، فالواجب أن يحذر منها المسلم أشد الحذر على اختلاف صورها وكافة أنواعها. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأي أمر كائن تعلقه، الضمير عائد إلى ما تقدم وغيره، وكله الله أي تركه إلى ما قوله وغيره، يعني يشير إلى أنه لم يقصد رحمه الله تعالى الاستقصاء أو الحصر، وإنما ذكر أمثلة، والذي ذكره كثير، والموجود أكثر من ذلك بكثير. نعم. وكله الله أي تركه إلى ما علقه دعاء عليه، أي لا حفظه الله ولا كلأه، بل تركه إلى ما وثق به واعتمد عليه دون الله عز وجل. نعم، هذا مثل ما جاء في الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نعم. بل تركه إلى ما وثق به واعتمد عليه دون الله عز وجل. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. رواه أحمد. وله عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم، رأى عليه الصلاة والسلام في يد رجل حلقة من صفر أي من النحاس، معلقا لتلك الحلقة في عضده، شد بها عضده لأن في في في عضده الواهنة، وهو الواهنة ألم يصيب العضد فيكون الموطن مؤلما، فيزعمون أن تعليق هذه الحلقة من النحاس تخفف الألم، تخفف الألم. وما الفرق بين هذه الحلقة من النحاس والحلقات أيضا التي تباع في هذا الزمان وتعلق في العضد أو في المعصم أو نحو ذلك، يزعمون أنها تسكن الآلام أو تخففها، فالباب واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هذا الرجل الذي علق حلقة من صفر في عضده وقال من الواهنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا أي ضعفا، لا تزيدك إلا وهنا أي لا تزيدك إلا ضعفا. فإضافة إلى إخلال هذه الأشياء بعقيدة المرء ليس فيها إلا زيادة الضعف والوهن والسقم والمرض، ولا تكون نافعة لما اتخذت لأجله، وهي في الوقت نفسه مضرة بعقيدة المرء وإيمانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الآية في الشرك الأكبر، لكن كثيرا ما يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم الاستدلال بمثل هذه الآيات على ما كان من الشرك الأصغر لعموم الدلالة في الآية على النهي عن الشرك والتحذير منه كبيره وصغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نعم، ألا يبقين أو أيضا ألا يبقين. نعم. قال: وعن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رواه أحمد. نعم. وله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من علق شيئا وكل إليه. رواه الترمذي. وعن زينب ورواه الترمذي. ورواه الترمذي. نعم. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير. قالت: فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقي لي فيه. فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: قلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، فكان إذا رقاها سكنت. فقال: إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: